الحمد لله موصولا كما وجب، فهو الذي برداء العزة احتجب. الباطن الظاهر الحق الذي عجزت عنه المدارك لما أمعن الطلب. علا عن الوصف من لا شيء يدركه، وجل عن سبب من أوجد السبب. والشكر لله في بدء ومختتم، والله أكرم من أعطى ومن وهب. ثم الصلاة على النور المبين، ومن آياته لم تدع إفكا ولا كذبا. محمد خير من ترجى شفاعته غدا، وكل امرئ يجزى بما كسبا. صلى عليه الذي أهداه نور هدى، ما هبت الريح من بعد الجنوب صبا. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، بدران من بعده للملة انتخبا. وبعد عثمان ذو النورين ثالثهم، من أحرز المجد موروثا ومكتسبا. وعن علي أبي السبطين رابعهم، سيف النبي الذي ما هزه فنبا. وسائر الأهل والصحب الكرام، فهم قد أشبهوا في سماء الملة شهبا. حياكم الله وبياكم إخوتي في ليلة في هذه الليلة، في هذه الجلسة، استكمالا لدروس سلسلة كشف شبهات أهل الإرجاء. كنا قد تكلمنا في الدرس الأخير عن بعض النصوص القانونية أو المواد القانونية الموجودة في الدستور العراقي، ثم تكلمنا عن بعض المواد الموجودة أيضا في الدستور السوري. وقفنا عند الدستور السوري، سنكمل إن شاء الله تعالى الآن بعض القوانين، ثم نشرع في ذكر أقوال العلماء. وقد سبق وقلنا بأن هذه القوانين تضمن كفرا صريحا بالله تبارك وتعالى، حيث من جهتي أن هذه القوانين الحكم بها بحد ذاته، هي الحكم بهذه القوانين استحلال. استحلال لماذا؟ لأنهم إذا جاءوا وعملوا بالبديل فهذا استحلال، هذا استحلال. وزادوا على ذلك أنهم كتبوا هذه القوانين وأوجبوها وحرموا الخروج عليها والحكم بخلافها، وأبطلوا كل حكم يخالف قوانينهم، بل نصوا على أن الحكم يرد إلى قوانينهم. فإن كانت هذا القانون الذي أخذ من الشريعة الإسلامية وغيرها من الشرائع موافقة لقوانينهم لما أنزلوه هم وحكموا به وشرعوه، فإنه يقبل، وإذا كان لا يوافق فإنه يرد. إذن عندنا الآن في الشريعة الإسلامية كل قول لعالم أيا كان، صحابيا تابعيا كان، أو إماما مجتهدا أو عالما أو محدثا أو مفسرا، فإن كلامه يرد إلى أين؟ إلى كلام الله تبارك وتعالى. كلامه يرد إلى أين؟ إلى كلام الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا. إذن وقد روي في ذلك كلام الإمام مالك رحمه الله، لن يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. تصور أن الصحابي كلامه إذا خالف القرآن والسنة لا يعمل به. الصحابي مع كونه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاصره، فمن باب أولى قول من؟ قول الذين لا يعترفون بالله حكما ولا بكتابه شريعة في أنظمتهم المعمولة بها، فمن باب أولى أن هؤلاء لا يقبلوا أقوالهم، ومن باب أولى لا يقبل كلام العلماني، ولا يقبل كلام الديمقراطي، ولا يقبل كلام الذين يدعون الإسلام، لا يقبل كلام هؤلاء. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون بالعقيدة المحمدية، أي التوجه ليس توجها سنيا سلفيا أثريا، إنما التوجه توجه وطني ديمقراطي علماني. فهؤلاء لهم أصول وقواعد تناقض الأصول والقواعد الموجودة عندنا في الإسلام، فلا يلتقي الإسلام مع الكفر في هذه الجزئيات إطلاقا، بل إنهما يتعارضان ويناقضان بعضهما بعضا. هذا مفسد لهذا، يعني القواعد الإسلامية والأحكام الإسلامية تفسد وتبطل القواعد القانونية وأحكامها، كذلك الأحكام القانونية الوضعية تبطل وتفسد القوانين الإسلامية. يعني لا يمكن أن تجمع بينهما في آن واحد، بل هما ضدان، هما نقيضان. وإنما هذه القوانين أحلت محل الشريعة، أخذت القدسية وأخذت العظمة وأخذت الشرعية من خلال واضعيها ومشرعيها وأصحاب الأفكار فيها. إذن لا يلتقي أبدا، لا تلتقي هذه القوانين مع الكتاب والسنة في أي صورة من صورها، كما ذكرنا ذلك وبينا بفضل الله عز وجل. في قانون سوريا في المادة رقم 42 قالوا: حرية الاعتقاد مصونة وفقا للقانون، مصونة وفقا للقانون. يعني الدرزي والنصيري والعلماني والملحد والقبوري، كل هؤلاء لهم الحرية، لهم الحماية في ما يقولونه وفيما يدعونه. التعرض لأشخاص ويوضعوا حق الأذى بهؤلاء المذكورين آنفا. لماذا؟ لأنه باختصار أن القانون يحمي المواطن، المواطن إن كان ملحدا، المواطن إن كان شيوعيا، المواطن إن كان يهوديا، إن كان مسلما. طبعا كلمة مسلم سنأتي الآن نعلق لهذا. فالقانون يحمي مهما كان كفره وشركه ومهما عمل ومهما حاول، يعني لو كفر بالله، لو سب الله والرسول، فإن القانون يحمي مثل هذا المواطن لأنه مواطن. وإذا كان مواطنا فإذا له حرية، حق الحماية وحق الرعاية وحق الصيانة وحرمة التعرض له بأذى أو بأي نوع من أنواع وأساليب الأذى أو التعرض. إذا عندهم المواطن، عندهم المواطن يعني مأخوذ من دين الوطنية، المسلم مأخوذ من دين الإسلام، عندهم هذا مواطن، هذا مواطن. فإذا كان مواطنا أي أنه من أهل هذا البلد، جنسيته وطنية، هو ينتمي لهذه البقعة، ينتمي لبقعة سوريا. فإذا كان هو سوريا فإذا له حق المواطنة، ومن حق ومن حقوق المواطنة أنه يعبد الإله الذي يريد ويعتقد العقيدة التي يريدها، وكذلك يوفر لهم الأمن والحماية، ويحرم أن عن المنكر بمنظور الشرع. لا يسمح للمسلم أن يأتي ويقول لدرزي أنت كافر مشرك، أو للنصيري أنت كافر مشرك، أو يقول أنت تسب الصحابة وهذا لا يجوز، وعليك أن تحترم الرموز الإسلامية لأنها مقدسة. لا يجوز لك ذلك. لماذا؟ لأنها وضعوا يعني عندهم المواطنة، فالمواطنة عندهم دين، أخذوها من دين الوطنية، كما عندنا هذا مسلم أخذ لفظة المسلمي من الإسلام، إن دين عند الله الإسلام. فإذا ماذا قالوا؟ قالوا حرية الاعتقاد مصونة وفقا للقانون. طبعا هذا كذب، هذا يخرج عنه المسلمين، يخرج عنه المسلم الموحد. المسلم الموحد ليس حرا في اعتقاده، ولا يسمح له أن يتكلم بعقيدته على خلاف النصراني أو اليهودي. النصراني أو اليهودي حتى وإن دعوا بأن دين الإسلام دين باطل، وكذلك العلماني إذا أراد أن يعبر عن رأيه ويفصح عن مذهبه وعن طريقته وعن منهاجه وسلوكه فإن له ذلك، وإن كان في تعبيره عن منهجه وعن سلوكه تعرضا للإسلام وكذلك تشكيكا في الإسلام أو تنقصا من الإسلام وإحكامه. فلو وصف العلماني أو الديمقراطي كما القطعي أي السارق حجم الزاني حكمر أو حد الردة، وصف هذه الأحكام وهذه الحدود بالتوحش والرجعية والتخلف فإن له ذلك. في ذات الوقت لا يسمح للمسلم أن يدعو أو ينكر على العلماني ويبين كفره وشركه انطلاقا من القرآن والسنة وانطلاقا من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يسمح له أيضا أن يتعرض لأي دين من الأديان. إذن هذا القانون، حتى هذا القانون الذي وضعوه حرية الاعتقاد مصونة وفقا للقانون، هذا كذب. شوف ماذا قالوا، قالوا بعد ذلك، هذا في المادة رقم 42 في الدستور السوري: لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير الكافية، يعتقد بأي اعتقاد يعبر عن رأيه، وإن كان هذا الرأي يهدم الإسلام، وإن كان هذا الرأي فيه تنقص للإسلام، وإن كان هذا الرأي فيه ردة عن الإسلام وخروج عن الملة، فله الحرية في ذلك وله الحق في ذلك. ولكن هذا لا ينطبق على المسلم الموحد، المسلم الموحد الذي ينادي كما قال إبراهيم عليه السلام: كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا لا ينطبق على المسلم هذا القانون، فليس له أن يعبر عن رأيه ولا يفصح عما يدور في خاطره، وإلا فإنه إرهابي مجرم مدان. نعم. في المادة رقم 49 قال: الانتخاب والاستفتاء حق للمواطنين واجب عليهم، وتنظم ممارستها بقانون. شوف، أوجبوا الانتخابات الكفرية والشركية، أوجبوا الانتخابات الكفرية والشركية. هنالك في سوريا الذي لا ينتخب هذا إذا ترك الواجب، وإذا ترك الواجب فإنه سيتعرض للمعاقبة وللمساءلة. الآن نحن عندنا الذي يترك الواجب، يعني الصلاة فريضة واجبة، الصيام فريضة واجبة أو فريضة واجبة، كذلك الحج واجب، الصيام واجب، الزكاة واجبة. هذه العبادات بعد أن يعني لمن كان مقتدرا على الحج ولمن كان مقتدرا على دفع الزكاة، من تركها فإنه آثم وتعرض للمساءلة أمام القضاء الشرعي. كذلك عندهم الذي يترك الانتخابات التي هي شرك وكفر، الانتخابات التشريعية التي يتكلم عنها الديمقراطية، فإن هذا مدان يتعرض للمساءلة ويتعرض كذلك للإدانة. انظر ماذا، نعيد القانون مرة أخرى. قالوا: الانتخاب والاستفتاء حق للمواطن وواجب عليهم، يعني الذي لا يشارك هذا ترك الواجب، وهذا إذا ثبت عليه بأنه لم يشارك في الانتخابات أو في الاستفتاء فإنه سيحاسب. الفصل الثاني سيادة القانون. سيادة القانون، عندهم السيادة للقانون، لا يوجد السيادة لله. نعم، يقول أن الله سيد، لكن في موضوع الحكم والتشريع أن أن أن أن الحكم لله تبارك وتعالى، لا، ليس الحكم لله تبارك وتعالى. فالسيادة ليست لله تبارك وتعالى في من من من من ناحية الحكم والتشريع، إنما للقانون، السيادة للقانون. هل هذا يقال فيه كفر دون كفر؟ هل يستحي هؤلاء؟ ماذا جاء في هذا الفصل؟ المادة رقم 50: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. إذن أساس الحكم عندهم ليس القرآن، أساس الحكم عندهم ليس السنة، إنما عندهم أساس الحكم ماذا؟ عندهم لغير الله تبارك وتعالى القانون. لم يضعوا لله تبارك، حتى الله سبحانه وتعالى لم يشركوا هنا مع القانون، يعني لا يسمحون أن يكون الله تبارك وتعالى هنا شريكا في الحكم. السيادة وحدها للقانون، يعني على الأقل الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني يجعلون شيئا من عبادتهم لله، شيئا من أحكامهم لله تبارك وتعالى. أما هؤلاء فلم يجعلوا لله أي شيء. ماذا قال الحق تبارك وتعالى في سورة الأنعام؟ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. شوف، جعلوا الله هنا، جعلوا الله شريكا مع من صرفوا له الذبحة أو ما شابه من الأنعام. قال: وهذا لشرك، هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. أما هؤلاء لم يجعلوا الله لا في قليل ولا في كثير، لم يجعلوا الله تبارك وتعالى هنا، حتى هنا في هذا الموضع لم يجعلوا شريكا مع القانون في الحكم إطلاقا. لا يوجد شريك مع القانون في الحكم أبدا، فالحكم للقانون وحده. هذا كفر دون كفر، هذا فسق دون فسق، هذا ظلم دون ظلم، وينسبونه لابن عباس هؤلاء الزنادقة الملاحدة. المادة رقم 51: العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، يعني الذي يضع العقوبات القانون، والذي يصف بأنها الفعل جريمة هو القانون. يعني مثلا القانون أن الخمر جريمة، ولا يرى أن الزنا جريمة، ولا يرى أن قتل نفس المعصوم جريمة، فإذا هو هذه الأفعال ليست بجريمة. لا يرى اللواط جريمة، هذا يعني أمر شخصي. لا يرى القانون بأن التنقص من الإسلام أو وصف أحكامه بالوحشية هذه جريمة، هذا الفعل لا يرونه جريمة أو هذا القول، إذن هو ليس بجريمة ولا يترتب على ذلك عقوبة. إذن إذا أردت أن تعرف ما هو الفعل الذي هو جريمة والفعل الذي ليس هو بجريمة والفعل الذي يترتب عليه العقوبة والفعل الذي لا يترتب عليه العقوبة، لا بد أن تفتح الكتاب ربك أو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أو تتصفح أقوال المفسرين أو كتبهم أو كتب الفقهاء لكي تعرف هل هذا الفعل جريمة أو ليس هذا الفعل جريمة، بل عليك أن تعود إلى قوانينهم تتصفحها حتى تعلم هل عندهم هذا الفعل شرب الخمر أو الزنا أو الربا أو ما شابه من الجرائم أو الموبقات أو السحر، والله هذه جريمة أو ليست بجريمة. بعد نجب أن ننظر إلى القانون، القانون هو الذي يحدد، والقانون إليه المرجع في هذا الأمر، هو الذي يحدد ما هو جريمة وما هو ليس بجريمة. حددوا وضع العقوبات ووصف الأفعال بالجرائم بالقانون حصرا، ولا يأتينك أحد ويقول لك لقد قالوا في المادة الأولى بأن الفقه الإسلامي مصدر من مصادر التشريع، يقال هذا كله كذب وقد بينا ذلك مرارا وتكرارا، إنما وضعوا هذا حفظا لماء وجوههم، وفي الحقيقة أن النظام مبني على الديمقراطية، وما خالف الديمقراطية فهو مردود، لا مكان ولا مجال للفقه الإسلامي في المسألة. هذا مجرد كلام عار عن الصحة وليس بصحيح في أرض الواقع، لأنهم أصلا يعني لماذا لم يقولوا العقوبة ولا جريمة ولا عقوبة إلا وفق أحكام القرآن والسنة؟ هم أصلا جعلوا مع الفقه الإسلامي شريكا في الحكم، الفقه الإسلامي المأخوذ من القرآن والسنة، هذا إن سلمنا جدلا، وإلا لو بحثت في الحقيقة لن تجد في قوانينهم 10% من الأحكام الإسلامية، لو كلها أحكام وضعية من أهواء مخترعة من أهواء الشيطان. المادة رقم 54 قالوا كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يعد جريمة يعاقب عليها القانون أو يعاقب عليها القانون. إيش ما إيش قالوا؟ كل اعتداء على الحرية الشخصية، إذا الإنسان الآن يشرب الخمر أو يزني أو يأكل الربا أو يأخذ أو يعتنق الدين الذي يشاء، هذا عندهم يعني مباح، فجاء مسلم أنكر على هذا الذي وقع في المنكرات أو في الكفر، هذا ماذا؟ يعاقب، أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غير من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يعد جريمة يعاقب عليها القانون، لأن لا يجوز المسلم يتعرض للأمر بالمعروف أو نهي المنكر، وإلا أنه حاسب إذا رأى عنيا ورأيه، وإن كان واصفا للإسلام بالتوحش أو برجعية فهو ذلك، والقانون يحميه، والقانون يحميه وتعرض له ذلك. ومن هذا العلماني أو تفضل مثلا أبا بكر وعمر وكفرهما وكفر الصحابة وقال بأن عائشة فعلت الفاحشة والعياذ بالله، هذا في قوانينهم أمر مباح يكفله القانون والدستور، ومن تعرض له من المسلمين فهذا يعاقب، هذا كفر دون كفر، هذا كفر دون كفر. يعني الذي ينتقص من عظمة الشريعة ومن عظمة القرآن والسنة ويصفها بالأوصاف التي فيها التنقص والاستخفاف والاستهزاء، هذا يقال عنه كفر دون كفر عند المداخلة، والله المستعان. المادة الأخيرة التي نأخذها ثم نذهب إلى أقوال العلماء، يتولى السلطة التشريعية، يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على وجه المبين في الدستور، يعني الذي يضع السلطة التشريعية في الدولة المجلس، مجلس الشعب، مجلس الشعب هو الذي يحدد القوانين والله المستعان، يحدد ما هو حلال وما هو حرام، يحدد ما هو واجب وليس بواجب، يحدد ما هو حرية وما هو ليس بحرية، يحدد ما هو عقوبة ليس ما هو بعقوبة، هذا عندهم في قانونهم وفي دين هؤلاء، هذا في دين هؤلاء الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى رباه. إذن بهذا الحد ربما لن نذكر القوانين بعد اليوم، سنكتفي بهذا الحد، لأننا ذكرنا بفضل الله عز وجل ما يقارب أكثر من 10 دول عربية، ذكرنا قوانينها وموادها الدستورية، وبينا الكفر الموجود فيها، وقس على ذلك بقية الدول التي لم نذكرها، لأننا لا نريد أن نطيل في المسألة كثيرا، لأن هنالك عندنا بعض المسائل وبعض الأصول لا بد أن نذكرها في قادم الأيام إن شاء الله تعالى. وقف ذكرنا كلام الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وعلقنا على هذا الكلام، ثم الآن سنأخذ كلاما أو أقوالا جديدا في المسألة، فيه تكفير من حكم بالقوانين دون اشتراط الجحود أو الاستحلال القلبي أو التصريح باللسان بالتكذيب والجحود. سنذكر أقوال العلماء إن شاء الله تعالى في هذا الأصل، وهو الأصل الأول الذي اعتمدنا عليه التكفير الذين والذين حكموا بهذا القانون دعوا الناس إليه. قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله في كتابه مجموعة الرسائل النجدية الثاني صفحة 263، قال رحمه الله: والله ما يرضى بها مؤمن أن يكون وليس في الإمكان، حاشا الذي ما استطاع يوم هجرة أو مظهر للدين ذا تبيان، لكنما المقصود من لم يرفعوا رأسا بما قد جاء في القرآن. لم أصلا لم ينظروا، يعني لم ينظروا هل هذا القرآن لم يكن عندهم معتبرا أصلا في اقتباس كان واستنباط الأحكام. قال: لكنما المقصود من لم يرفعوا رأسا بما قد جاء في القرآن أو صح في الأخبار عن خير الورى والصحب والأتباع بالإحسان، ورضوا ولاية دولة قد عارضت أحكامه بزبالة الأذهان، وضعوا قوانينا تخالف وحيه واستبدلوا الإيمان بالكفران. إذا سمى الذي يضع قوانين ويحكم بها مكان القرآن والسنة، قال هذا كفر، هذا استبدال للإيمان بالكفر. فالذي يأتي بالقانون ويضعه ويفرضه على الناس ويحكم به ويجعله محلا للتنازع، هذا قد استبدل الإيمان بالكفر، يعني ترك الإيمان وجاء بالكفر. إذن هذا بدل الوحي وجاء بالكفر. إذن هذا تكفير صريح لمن حكم بالقرآن، لمن حكم بغير القرآن والسنة ولم يعتبر أصلا، لم يرفع رأسه. يعني هؤلاء الذين يضعون التشريعات أصلا لم يرفعوا رؤوسهم لا للقرآن ولا للسنة، ولا اعتمدوا على إلا حينما يبدأون بآية قرآنية، ثم بعد ذلك يكفرون بما بدأوا به، والله المستعان. قال الآلوسي رحمه الله: نعم، لا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع ويقول هو أوفق بالحكمة وأصلح للأمة، ويتميز غيظا ويتقصف غضبا إذا قيل له في أمر أمر الشرع فيه كذا، كما شاهدنا ذلك في بعض من خذلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا القانون الذي ذكروه قد نقصت منه اليوم أمور وزيدت قد نقصت فيه أمور وزيدت فيه أمور، وسئل الأصول وألفت فيه رسائل وطبعت ونشرت وفرقت، وألزم العمل بما حوتها كل أمير ومأمور، وعقدت مجالس الشورى عليها، ورجع في أحكام الأحكام إليها، ومن خالفها نكل تنكيلا، وربما حبس حبسا طويلا. فهذا وأمثاله مما لا شك في كفره، وفي كفر من يدعي للمرافعة عند القاضي فيأبى إلا المرافعة بمقتضى تلك الأصول عند أهل تلك الأصول، راضيا بما يقضون به عليه، تردد وإن لم يجزئ بكفره مع أمره تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجة مما قضيت ويسلم تسليما. قال ذلك الإمام الآلوسي في كتابه تفسير روح المعاني المجلد 14 صفحة 315. هذا كلام جميل الإمام شهاب الدين الآلوسي. نأتي إلى هذا الكلام وإليه نحلله، يعني لفظة لفظة، أو نفسره لفظة لفظة. الإمام الآلوسي قال: الذي يستحسن القانون ويفضله على الشرع هذا كافر، هذا ناقض. الذي يستحسن الحكم بالشرع، يعني يرى أن الحكم بالقانون أمر حسن، أمر مقبول، هذا كافر. قال: والذي يهدره كذلك كافر، واضح ولا شك. كما قرأنا عندكم الآن وسابقا، هذه القوانين وهذه النصوص هم ليس فقط يستحسنون، بل هم يفرضون على الناس، وهذه من أعلى درجات الاستحسان، أنك تفرض هذا القانون. يعني هم لو لم يروها حسنا لما فرضوه على الناس، وحاكموا وعاقبوا من خالفها. هذه مسألة. أيضا قال: الذي يقول بأن القانون هو موافق للحكمة وأصلح للأمة ومن غيرها من الأحكام والشرائع التي قد لا توافق هذا العصر، هذا كافر. لا، كلامه أن الشريعة الإسلامية، حتى الشريعة الإسلامية لا توافق فيها، حتى الشريعة الإسلامية لا تصلح لهذا الزمان. وانظر الوصف العجيب الذي يقول الإمام شهاب الدين الأوسي، وهذا وصف جميل وهذا موجود كلنا رأيناه. يقول: لو قلت لهؤلاء القوانينيين الذين وضعوا القوانين أو المحام أو الذين يعملون في سلك المحاماة أو في سلك القضاة، لو قلت له أن الشارع أمر كذا وكذا، يغضب، يتقصف غضبا، يعني كأنما أصيب برعدة. كيف تقول هذا وعندنا قانون يعظم القانون ويرفض أمر القرآن؟ وهذا فعلا موجود الآن. اذهب وناقش محاميا أو قاضيا حينما يقول لك: نحن عندنا في قانوننا الحكم على الفعل الفلاني كذا وكذا، والحكم على الفعل الفلاني كذا وكذا، هذا باطل وهذا صحيح وهذا حلال وهذا حرام. تقول له: لا، الشرع خلاف ذلك. يغضب وتجد الاحمرار على وجهه، كما أن المسلم يغضب إذا رأى الكفر والشرك، ويغضب إذا رأى أن الحكم لغير الله. كذلك هؤلاء يغضبون، ولو ذكرت يغضبون إذا جادلتهم بأحكامهم بالقرآن والسنة. قال: كل هؤلاء كفار والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: أن القوانين الموجودة في زماننا، وفعلا ألفت فيه رسائل طبع وجعل لها أصول ومحاكم وفروع، قال: وكذلك ألزم الناس، يعني على الأمير المأمور أن يعملوا بهذا ولا يخالفوا هذا. بالله عليك، ألم تقولوا بأن يجب الحكم أنظر كفر على شروطكم كفار؟ الآن لو سألنا هؤلاء المداخل قلنا لهم: هل تأتي الأرض؟ نتحكم إلى الواقع. أنتم قلتم بأن الذي يوجب الحكم غير ما أنظر الله كافر، يعني الذي يوجب حكم بالقوانين الوضعية هذا كافر. هل هؤلاء الذين وضعوا القوانين أوجبوا الحكم بغير ما أنزل الله أم لم يوجبوا الحكم بغير ما أنزل الله؟ لا شك أنهم أوجبوا، والدليل الواقع. الواقع هو الدليل، لأنك تبني الحكم الشرعي كافر، الذي هو الحكم الشرعي أنه كافر، بناء على الدليل الواقعي. الآن أتينا إلى حائز القاضي وقلت له: هل أنت ملزم أن تعمل قانون أم أنت مخير؟ يعني مخير بين أن تعمل بهذا القانون ومخير بين أن تعمل بالشريعة. ماذا سيجيب لك؟ سيجيب لك: أنا ملزم علي أن أعمل بهذا القانون، ويحرم علي أن أعمل بأي قانون يخالف هذا القانون، وإن كان حكم الشرع. وإن حكمت بالشرع وعلموا بأمري فإنهم سيبطلون حكمي. إذن هذا كافر لكم، حتى على شروطكم هؤلاء كفار. لماذا؟ لأنهم أوجبوا الحكم بغير ما أنزل الله. أوجبوا الحكم بغير ما أنزل الله، والذي يوجب الحكم بغير ما أنزل عندنا وعند المداخل والحدادية والفرق، كل الفرق، هذا كافر. فهل هذا القاضي يقول لك أنا مخير؟ يعني إن شئت أحكم بهذا القانون وإن شئت أحكم بهذا القانون. لا، انظر، اقرأ قوانينهم والتعليمات وتعظيم القانون ومخالفة القانون يترتب عليه كذا وكذا، جعل لها أصول وفروع وعقوبات لمن يخالفها. يقول الإمام الألوسي بعد ذلك: وعقدت مجالس الشورى عليها لهذه أصبحوا يتشاورون في الحكم بهذه القوانين فيما بينهم. ثم قال رحمه الله أيضا بعد ذلك: نرجع في أحكام الأحكام إليها، نرجع في مسألة ضبط الأحكام وتقنينها واستحسانها واستحبابها وترتيبها، رجع إلى القوانين وليس إلى الشرع. لم ينظروا ما رأي الشرع في ترتيب القوانين وفي وضعها، بل رجعوا إلى قوانينهم ورجعوا إلى أربابهم، إلى أرباب التشريع الذين وضعوا القوانين. ما رأيكم بهذا القانون؟ ما رأيكم أن نغير هذا القانون؟ ما رأيكم أن نبدل هذا القانون؟ فيتناقشون بينهم أرباب التشريع في تحتها في هذه الغرفة وتحت هذه القبة، ولا ينظرون إلى القرآن ولا السنة، ولا ينظرون هل هذا القانون أصلا يجوز الحكم به في الشرع أم لا يجوز فيه، هل هذا القانون باطل. لا ينظرون لله عز وجل ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتناقشون بين ويضبطون الأحكام من غير أن يعلموا هل هذا الحكم موافق للقرآن والسنة، أو فضلا ليس فقط موافق للقرآن والسنة، وما هو رأي الشارع في هذا الحكم وفي هذه المادة وفي هذه العقوبة وعلى هذه الجريمة، لا ينظرون. قال رحمه الله بعد ذلك: ومن خالفها، أي خالف هذه الأحكام وهذه الأصول وهذه القوانين، نكل تنكيلا، يعني أصبح سجينا وعذب واتهم بأنه خارج عن قوانينهم، كالذي يخرج عن الشريعة يعاقب عندنا، إما أنه يكون باغيا يخرج عن طاعة الإمام، أو يكون خارجيا يتأول الخروج على الحاكم، أو يكون أصلا خارجا من الشريعة لا يريد الحكم بالشريعة، واضح؟ فكل هؤلاء سواء كان باغيا أو كان خارجيا أو كان كافرا، كله على اختلاف أحكامهم، كلهم يقتلون ويضبطون تحت حكم الشرع. كذلك هؤلاء عندهم الذي يخرج عن قوانينهم هذا يقتل أو يحبس أو يعذب حسب نوع ذنبه وجريمته وحسب نوع الخروج الذي يحدده القانون والقاضي. ليس لله مكان ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم مكان في هذه المسائل، والله أي في وضع القانون وفي وضع العقوبة وفي تحديد الجريمة. الله سبحانه وتعالى ليس له الصلاحية عندهم قانون أو يحدد هل هذا الفعل جريمة أو ليس بجريمة، النبي صلى الله عليه وسلم ليس له علاقة في ذلك. إذا من؟ فقط أرباب التشريع أرباب الضلال، هذا كفر دون كفر. ثم يجادلك يقول لك: والله هؤلاء ما استحلوا الحكم بغير ما أنزل الله ولم يجحدوا الحكم بغير ما أنزل. يريد الأفندي يقول للرئيس: أنا لا أريد شرع الله، أنا أستحل الحكم بغير ما أنزل الله، أنا أجد حكم الله، أنا أجد شرع الله، هكذا. إذا ما قال حتى ولو كتب في قانونه أن قانونه واجب، أن ملزم العمل بها والتحاكم إليها، قال لا لا لا هذا ليس بكفر. كما قال الفوزان حينما رد على العنبري في موضوع الاستبدال حكم الله، الفوزان يعني هذا العنبري، خالد العنبري، قال أن الذي يضع القوانين لا يكفر حتى ينسب هذا الحكم لغير الله. يعني مثلا غير حد الرجم، غير حد السرقة، قال ولم يقل هذا من عند الله، فهو إذا مسلم، إذا قال من عند الله يكفر. فالفوزان له هذا الرد موجود في صحيفة الجزيرة العدد 1147 بتاريخ 8 ربيع الأول 2021. ماذا قال الفوزان؟ قال الفوزان، طبعا هو كلامه جميل في هذا الباب، يعني يرد على هؤلاء أيضا الذين يأتون بكلام يعني ليس واقعي من كلام. قال: هذا التبديل الذي ذكرته أنه كفر بإجماع المسلمين هو تبديل غير موجود. يعني ما هي صورة التبديل؟ أنا اليوم غيرت حكم من أحكام الله ثم قلت أن هذا حكم الله، هذا هو التبديل. قال الفوزان أنه هذا التبديل غير موجود أصلا، لأن هذا التبديل متى يكون؟ يكون في حال أن الحاكمية للشريعة، كما فعل اليهود، يعني وضعوا حد الرجم، فبعض العلماء وقالوا أنهم قالوا أن ما حكموا به من الجلد والتحميم ومن عند كفرهم ذلك، وقالوا لمجرد وضع الحكم كفروا، مجرد تغيير الحكم كفروا، قال أو كفروا، قال وإنما هو افتراضي من عندك، لا يقول بي أحد من الحكام اليوم. يقول الفوزان ما أحد ما يقول والله أنا القانون الذي أحكم به هو من عند الله، يقول الفوزان هذا لا يقول به أحد أصلا. ثم قال: لا يقول به أحد من الحكام اليوم ولا قبل اليوم، لم يقوله أحد اليوم ولا قبل ذلك، وإنما هناك استبدال. إذا فرق بين التبديل والاستبدال. التبديل هو أن يبدل حكما واحدا، الاستبدال أن يبدل القانون أصلا، يبدل الشريعة ويأتي مكانه بالشريعة أخرى. يقول الفوزان بأن ماذا قال؟ وإنما هناك استبدال، طبعا هذا كلام صار الفوزان، واختيار جعل القوانين الوضعية بديلة عن الشريعة الإسلامية وينحيها نهائيا ويحل محلها القوانين الوضعية، فماذا يبقى للإسلام؟ يقول الفوزان أن هذا كفر أكبر، ما بقي للإسلام شيء. إذن هؤلاء أيضا مع كل الكفريات الموجودة في هذه القوانين تجدهم يريدون أن يخرج السيسي أو بن سلمان أو بن زايد أو ما أعرف مين. يقول بصريح العبارة: أنا لا أعترف بالله حكما، وأنا أستحل الحكم بغير ما أنزل الله. قرأت ما جاء في قوانينهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الألوسي رحمه الله: فهذا وأمثاله مما لا شك في كفره، وفي كفر من يدعي للمرافعة عند القاضي فيأبى إلا المرافعة بمقتضى تلك الأصول. يعني مثلا المسلم يقال له: أتحاكم لشرع الله؟ يقول: لا، أنا لا أتحاكم إلا لهذه القوانين، لا أتحاكم إلا بناء على هذه الأصول التي ذكرها. يقول الشهاب الدين الألوسي رحمه الله: فيأبى إلا المرافعة، المرافعة يعني التحاكم عند الاختصام في مقتضى تلك الأصول عند أهل تلك الأصول راضيا ما يقول، يعني ولا يرضى أن يحكم الله، إنما يريد أن يحكم بهذه الأصول التي وضعها هؤلاء الطواغيت. وإنما قال بما يقضون به عليه تردد، وإنما لم يجزم بكفره مع قوله تعالى: فلا وربك. أنا هذا الذي يفعل هذا الفعل لا شك أنه كافر، ويتنزل عليه قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال العلامة المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقاة لله ورسوله، ومضاهة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة، مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم. فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة نعم. المعدة الصوت واضح يا أخوة؟ نعم، مار. أين وصلت أنا في كلام الشيخ؟ فهذه المحاكم في كثير من الأمصار، سمعت هذا الكلام؟ فهذه لا المحاكم في كثير من أمصار لا الإسلام، ما لا سمعتوها؟ لا، عندك كفر دون كفر. لا. فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق، هذه سمعتموها؟ طيب أعيدها من هنا. نعم، سمعناها. نعم، ما في مشكلة. قال: فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة، مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم. فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة. قال ذلك في رسالة تحكيم القوانين الوضعية. بالله عليكم، يأتي المدخلي بكل غباء وحماقة يقول بأن الشيخ تراجع عن هذا الكلام، تراجع عن هذه الفتوى. لا شك، طيب ما في إشكال. هل كلام الشيخ حق أم باطل حتى يتراجع عنه؟ هذه مسألة. وهل الشيخ يخالفكم في مذهبكم يا مداخل يا حدادية حتى يكون كلامه باطل؟ مسألتان سنبينهما الآن. أو المسألة الأولى: كلام الشيخ ليس بباطل بفضل الله عز وجل، فقد ذكر مناطات مكفرة لمن حكم بهذه القوانين بأنها أحكام أصلا لا تقر بالله حكما ولا برسوله مرجعا إطلاقا. لماذا؟ لأنها أخذت أحكامها من قوانين الفرنسية واللاتينية والأمريكية، وأصبحت لهذه المحاكم يعني مراجع ومستندات، كما أن نحن عندنا الآن مراجع نعود إليها لاستنباط الأحكام من كتب الفقهاء التي أخذت من القرآن والسنة وكتب السنن، كذلك لهذه القوانين مراجع ومستندات يعودون إليها عند التخاصم وعند التنازع. هذا كلام حق وليس كلام باطل حتى يتراجع عنه شيخ. الذي يحكم بالقانون الفرنسي هذا ليس بكافر. الذي يحكم بالقانون البريطاني او الامريكي الذي يحل الزنا والخمر والشذوذ الجنسي هذا ليس بكافر. هل كلامه باطل حتى يتراجع عنه شيخ؟ يا ربي كم هؤلاء زنادقة وملاحدة هؤلاء المداخل والحدادية. هل كلام الشيخ يعني الذي يحكم القانون الفرنسي هذا كفر دون كفر؟ أصلا هو قوانينه مبنية على الكفر بالله. أول شيء أن تكفر بالله، يعني لا بد أن تكفر بالله، أن لا تعترف بأن الله هو الحكم. أما المحرمات فهي من المباحات عندهم. تارك الصلاة كافر، الذي لا يصوم يحاسب أو لا يحاسب، الذي يقعد عن الجهاد هذا أصلا ليس معترف عندهم ولا يعترفون بها، هذا كفر دون كفر. ثم هذا السؤال الأول، كلام الشيخ حق ليس بباطل حتى يتراجع عنه. الكلام الثاني الذي نقسم به ظهور هؤلاء المداخلة، طبعا هم من أغبى الناس، المداخلة من أغبى الناس. الشيخ ماذا قال؟ قال: فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به، وتلزم أي توجبهم بهذه القوانين، توجب الحكم بهذه القوانين، وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم. ثلاثة ألفاظ، اللفظة الأولى أنهم يوجبون الحكم بغير ما، ثلاثة ألفاظ تدل على ماذا؟ تدل على أنهم قد أوجبوا الحكم بغير ما أنزل الله. طيب ماذا يعني أوجبوا الحكم بغير ما أنزل الله؟ سنبين ماذا يعني. ثلاثة ألفاظ ذكرها الشيخ بمن وضع هذه القوانين وبمن حكم بها وحكم بين الناس بها وعليها، قال ثلاثة ألفاظ تدل على أنها توجب هذه القوانين الحكم بغير ما أنزل الله. أولا قال تلزمهم به، الإلزام على الإيجاب. ثانيا تقرهم عليه، هذا أيضا زيادة، مع الإلزام مع الإيجاب هنالك إقرار. ثالثا تحتمه عليهم، التحتيم من أعلى درجات الإيجاب، أيضا محتم عليهم الأخذ بهذا القانون وبهذه المرافعة وبهذه المحاكمة. وقد اتفقنا نحن والمداخلة والحدادية على أن من أوجب الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. انظر كم هؤلاء أغبياء، قالوا أن الشيخ تراجع عن هذه الفتوى، وأنتم عندكم أن الذي يوجب الحكم بغير ما أنزل الله هو كافر. أنتم عندكم من حكم بغير ما أنزل الله وأوجب الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، فكيف يكون الشيخ تراجع عن فتوى أنتم أصلا تقولون بأن الذي يوجب الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر؟ هل كلام الشيخ باطل أصلا عندكم؟ أصلا عندكم أن الذي يوجب الحكم بغير ما أنزل الله كافر كفرا أكبر. طيب إذا كيف يكون الشيخ يتراجع عن هذه الفتوى وهو يقول أن الذي يوجب الحكم بغير ما أنزل الله أي يوجب الحكم بالقوانين فهو كافر؟ هل رأيتم غباء هؤلاء؟ طبعا أتباعهم أغبياء، أما رؤوسهم ليسوا بأغبياء، بل هؤلاء ملبسون مدلسون. حتى على شروطكم في فتوى الشيخ في رسالة تحكيم القوانين الوضعية هم كفار، أي من وضع هذه القوانين ومن حكم بها، لأن الإيجاب من معانيها التجويز أيضا، بل هو من أعلى درجات التجويز. رأيتم غباء هؤلاء وتدليسهم على الشيخ؟ هذه مسألة لا بد، قلنا لكم يا أخوة حينما نذكر أقوال العلماء لا بد أن نقف عندها ونفسرها، لا الأخ يقرأ الكلام هكذا بدون فهم. انظر إلى هذه الفتوى التي تقسم ظهور المداخلة، أرسل الشيوخ الفضلاء محمد بن إبراهيم وعبد العزيز الشتري وعبد اللطيف بن إبراهيم وعمر بن سن وعبد العزيز بن باس وعبد الله بن حميد وعبد الله بن عقيل وعبد العزيز بن رشيد وعبد اللطيف بن محمد ومحمد بن عودة ومحمد بن مهيزع رسالة إلى من يراها من المسلمين داعين الله أن يسلك بهم جميعا سبيل عباده المؤمنين، يعيدهم من طريق المغضوب عليهم والضالين، آمين. ثم قالوا رحمهم الله أو وفقهم الله كما جاء في الرسالة جميعا بعد تقديم نصيحة غالية للمسلمين، وأن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية والنظم البشرية وعادات الأسلاف والأجداد التي قد وقع فيها الكثير من الناس اليوم، وارتضوها بدلا عن شريعة الله، وارتضوها بدلا عن شريعة الله التي بعث بها. ولا ريب أن ذلك، هنا وجه الشاهد، ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق ومن أكبر شعائر الكفر. من أعظم النفاق، يعني النفاق الاعتقادي من أعظم النفاق، وليس الاعتقاد العملي. قالوا ومن أكبر شعائر الكفر. الله أكبر، كفر دون كفر. سيقول لك أن هذا كفر دون كفر، من أعظم شعائر الكفر. والله سيأتي إليك المدخلي يقول هذا كفر دون كفر، يخالف العقل ويخالف المنطقة ويخالف اللغة ويخالف الشرع، فقط نصرة لمذهبه. هنا لا عقل له، كما الأدعياء الأثرية الذين كنا نناقشهم يقولك فقط سأسرد عليك الأثر، سأتلو عليك الأثر، لا أريد أن أفهمه، لا أريد أن أفهم الأثر. قالوا ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهذا تحذير شديد، طبعا نحن إلى الآن في فتوى هؤلاء المشايخ، وهذا تحذير شديد من الله سبحانه لجميع العباد من الإعراض عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى غيرهما، وحكم صريح من الرب جل في علا على من حكم بغير شريعته بأنه كافر، على من حكم بغير شريعته بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلق بأخلاق المنافقين وأهل الجاهلية. جاء ذلك في فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم المجلد 12 صفحة 257 وصفحة 260. يلا ماذا تقول يا مزخلي؟ قالوا الذي يحكم بغير الشريعة، أولا في الفتوى في بعض الإشارة الأولى أن الذي يتحاكم لغير شريعة الله هذا كافر، يترك الشريعة ويذهب لغير شرع الله هذا كافر. طبعا هنا من باب الأمانة في مذهب المعاصرين، في كثير من المذهب المعاصرين من باب الأمانة العلمية، ونحن اتفقنا بأننا لا نخدع، لا نكذب، لا ندلس، نقول ما لنا وعلينا. في مذهب كثير من المعاصرين حسب استقراء وتتبع فتاوى المعاصرين عندهم في حال عدم وجود الشريعة الإسلامية من باب الاضطرار يجوز للمسلم أن يتحاكم لاسترداد حقوقه، وهذا باطل كما قد بينه كثير من العلماء وردوه، لأن هذا لم يقيد، يعني أن الكفر لم يقيد في حال وجود محكمة إسلامية، المسلم ترك المحكمة الإسلامية ثم ذهب إلى المحكمة الطاغوتية يكون كافرا. في حال عدم وجود محكمة إسلامية يجوز للمسلم أن يذهب من باب استرداد حقوقه وهو كافر بهذه الأحكام أن يتحاكم، لأن هذا كفر، والكفر لا يجوز ارتكابه في حال وعدم ارتكابه في حال إلا عند الإكراه. هذه من باب الأمانة العلمية التي نيطت على رقابنا فلا بد من إيصالها للأخوة. نعم، إذن هم ذكروا بأن الذي يتحاكم لغير شرع الله ويرتضيها بدلا عن الشريعة هذا كافر، ولا شك أن هؤلاء الحكام يتحاكمون إلى المحاكم الدولية وإلى هيئة الأمم المتحدة وإلى المحكمة الدولية العدلية المسمات بالعدلية وإلى قانون حقوق الإنسان أو ما شابه، وقد ارتضوها بدلا عن شريعة الله تبارك وتعالى. وإلا فما لهم، لماذا لا يقولون نحن نريد أن نحكم بالشريعة؟ هم أصلا لم يحكموا بين الناس بما أنزل الله حتى يقول الكفار تعالوا احكموا بيننا بما أنزل الله. هذه مسألة. ثم ذكروا الإشارة الثانية في فتوى هؤلاء أن الذي يحكم بالقوانين الوضعية هذا كافر، وجاء ذلك أن من حكم، وحكم صريح من الرب سبحانه على من حكم بغير شريعته بأنه كافر، واستدلوا على ذلك بماذا؟ بقوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، لأن الطاغوت كافر وهو يمثل أعلى شعبة كفرية، الطاغوت، لأنه قد أخذ ما هو حق لله تبارك وتعالى إما من باب الربوبية أو باب الألوهية أو الأسماء والصفات. في باب الربوبية أنه صار رازقا، يقول أنا أرزق كما يرزق الله وأخلق كما يخلق الله. فإذا شرع للناس أصبح ربا أيضا. ومن باب الألوهية أيضا أنه صرف إليه التحاكم، والتحاكم لا يكون لله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله، وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله، ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا آيات على ذلك كثيرة. ومن باب الأسماء والصفات الشرك في ذلك، أي الذي يقول أنا سميع كسمع الله، وبصير كبصير الله، أو أنا يدي كيد الله، ووجهي كوجه الله، هذا يقع في شرك الأسماء والصفات والعياذ بالله، أو يعطلها. وكذلك الذي يجعل من نفسه حكما بين الناس ومشرعا، فهذا إن الله هو الحكم وإليه الحكم، كما قال صلى الله عليه وسلم. فوقع في شرك الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. إذن من دون أن يذكروا الاستحلال أو الجحود، لأن الذي أصلا يضع هذه القوانين فهو قد ارتضاها بدلا عن الشريعة، وإذا ارتضاها بدلا عن الشريعة فهو كافر. فهو كافر لا يشك في كفره. وأيضا الذي يضع هذه القوانين قد استحلها، وسيأتي معنا فتوى شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب، ما هو الاستحلال وما هو من معاني الاستحلال، وما هو من معاني الاستحلال، يعني سنذكرها إن شاء الله تعالى، ونشير إليها إشارات. سنقف يعني لا بأس أن نأخذ وقتا طويلا ونمكث في هذه الدروس حتى نفهم الأخوة والأخوات هذه الأقوال وكيفية الاستدلال بها ووجه الاستدلال بها. إذا هم زادوا، هؤلاء زادوا على ذلك بماذا؟ زادوا أن الذي يحكم القوانين الوضعية ليس فقط يعني هو كافر، لا، قالوا بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلق بأخلاق المنافقين وأهل الجاهلية. كل هذا يؤكد ويقرر بأن الذي يحكم القوانين الوضعية هو كافر كفرا أكبر. لحظة، كم صار لنا؟ نذكر فتوى ونقف عند هذه الفتوى لشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. قال الشيخ في الدرر السنية في الأجوبة النجدية المجلد 16 صفحة 210: وأما القوانينيون فمتناقضون، حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الله أكبر، هذه الفتوى للشيخ لربما لم يسمع بها المداخلة أو الحدادية. إذن الذي يضع القانون أولئك هم الكافرون حقا، تأكيد، صيغة تأكيد أولئك هم الكافرون حقا، ليس فقط كافر بل هم الكافرون حقا، هم الكافرون حقا، هكذا يفهم. وإن شاء الله تعالى سيأتي معنا بقية الأقوال الكثيرة الكثيرة في مواضعها هذا، والله تعالى على وعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.